يقول هل من أكره على الذبح لغير الله يأثم؟ الذبح لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر، وفعل الشرك على كل حال ممنوع محرم منه، إلا المكره فإنه معذور. فإذا بلغ حد الإكراه وتفقق ذلك فله عذره عند ربه. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.